Cukup 700 orang. Rapi. Kemudian Ustaz Seman bilang, di mana rencana musalla? Saya bilang di sini. Coba lihat kata-katanya. Kubur di mana? Musalla di mana? Musalla untuk kubur. Yang ketiga, rumah di mana katanya? Yang nomor tiga coba Ustaz Seman itu. Dia punya tertib gaul yang kekalam. Di sini sudah bismillah sudah pulang. Sampai ke keraton adatnya Ustaz Seman kalau mau belayar saya dulu ke tempatnya. Mau berangkat. Kalau datangnya dia ke tempat saya. Begitu adatnya Allah lah apa hikmahnya. Itu setiap kali kita safar sama Ustaz Seman. Kemudian Usairi dibilang sama akhirnya Ustaz Seman. Bagaimana umpamanya saya nanti habis asar ke tempatnya? Usairi bilang, ya khair, tafadhal. Ba'dal asar, ya Ustaz Seman. Hari datang belayar itu. Habis asar datang. Nah kemudian katanya beli tanah untuk rumah itu berapa? Saya bilang 10 juta. Katanya saya ikut beli 5 juta seharian. Asal kamu mau membawa saya di sini nantinya di Madpun di kata. Kalau Husairi enggak mengizinkan, Ustaz Seman teriak sampai mati katanya. Teriak sampai mati katanya. Wallah akaza katanya. Bilangnya Husairi sudah dibayar. Ala kontan. Bilangnya Ustaz Seman kalau sudah kontan, apa? Mau membawa saya di sini. Ya, bismillah. Bismillah kalau inti mau di sini. Bikin surat, enggak usah katanya. Kemudian Ustaz Teman kalau sudah ini sudah dibayar, ini yang 5 juta untuk inti. Bilangnya Kusyari, apa ada lagi tambahannya? Datang dari Aulia kan halal, Sofi. Sofi, anak. Ketawa Ustaz Teman. Wabat Masya Allah. Bikin rumah, alhamdulillah. Kendaraan, alhamdulillah. Kandarein, alhamdulillah. Apa kandarein? Saya. Alhamdulillah, kendaraan satu, kandarein empat. Alhamdulillah. Enggak kiri, enggak ya. Enggak. Cuma mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itulah khasnya segulimit riwayat hidup atau riwayat setengah mati daripada hamba Allah yang bernama Usairi asalnya. Bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf atau Abdullah sudah diganti. Bin Muhammad Sa'ad, Musamman bin Muhammad Sa'ad, bin Abdullah bin Mufti Khalid, bin Hasanuddin bin Samud Asyad Al-Banjari. Mudah-mudahan. Anaknya Abdul Ghani dan cucunya diberi Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah serta inayah bahr dan matin dan diberi Allah taala umur yang mubarak dan mudah-mudahan termasuk di dalam doanya Nur Muhammad yang masih di dalam jasadnya Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati wa zakah ma dumtu hayya barran biwalidati wa barran biwalidati wa barran biwalidati wa lam yaj'alni syaqiyya assalamu alayya wa mamulitu wa yawma amut wa yawma uba'atu hayya ja'alallahu wa iyyakum ajma'in min ibadihi as-salihin wa awliyaihi al-muttaqin as-su'ada al-maqbulin al-mahbubin al-mubarakin fi ad-dharain alladziina laqawna 'alaihim rahma yahzanun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah bi sirri an-nabi wa sirri al-fatihah. هذه القصيدة للحبيب العارف بالله أبو بكر العدني ابن الحبيب العارف بالله عبد الله العيدروس قال رضي الله عنه فقنا على العشاق بكل ما شهد ما مثلنا من مثلنا ولو يطال من طال وجد من جاد ما نالنا كريما فرد الحق الأوحاد. قال خصنا قال خصنا وفضل ربي ليس يحصر أحد من قلبنا نحن الذي طابت لنا المشارب يا منكرين يا منكرين نحن الذي للقلب كان كواكب للمهتدين هذه مواهب ليست بالمكاسب يا حاسدين يا حاسدين ومثلنا يا حاسدين يحسد فقل أحد مقصوده أذانا فقل أحد مقصوده أذانا من كل عاد من كل عاد نرمي أسود تحمي بالقناع حمانا والمرهفات والمرهفات من كان له بالموت سبق مقصاد يقدم لنا لنا من ذا يفاخرنا ومن يباهر يا جاهلين يا جاهلين آباؤنا وأجدادنا الأفاضل الصالحين بالهاشمي المصطفى محمد جدنا جدنا والحمد لله رب العالمين كرام أخلاقهم أمجادي أذكياء قلوبهم قلوبهم جواهري منهم زين عبد الغني الغالي ذاك جدهم شيخ الأرشاد البنجاري ثراه طابت بمرت فرا ثوبه نادي مزار معروف لمن جاءه يشتهي من بيت النور أساسه أساسه قوي حج زار حبيبهم حبيبهم محمد الهادي يا عاشقين صلوا عليه ما ترنم حادي وآله من أحبهم مكبرا وساجدي إن المحب للحبيب ترك منام الليالي محبين أهل الكساء دموعهم سيالي شربتان هنيئتان هنيئتان من حوض النادي عليكم بتقوى الله في السر والعلاني يقول علي ولد محسن الحامدي الشيخ أبو بكر فخر الوجود جدي وفقنا للعمل طريق الرشاد رشادي سلام عليكم يا مسلمين جمعا إخواني من البعد وصلكم صالح علي ابني سعفه المحيب السعيد حميدي أبيه عبد المجيد نور الله قبره أبشروا يا المسلمين نادي الخير والظفر في الدنيا والشفاعة في الدنيا والشفاعة لنا في الحشر في الحشر بين الله ربنا في سورة العصر هيا بنا في في رياض العلم نرتعي. فاغتنم خمسا قبل خمس ولا تبقى خالي. سارعوا لرضاه والحمد لله إذا رضي. والصالحين لهم الرضا رجانا بهم نلتقي. إلهي ربي إليك مددت مددت يدي. فلا تردنها خائبة وأنت رجائي. رضيت بك ربا والإسلام ديني ديني. والرسول المعظم حبيبي ملء قلبي. الطيبين الطاهرين بجاههم بجاههم نتدي. سبل السلام سفينة من الغرق. مع الأولاد ومن يحب والعشرة. عفوك رضاك رضاك يوم البعث في الحشر. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا خير Yeah. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا رحم الفقراء ضعف المساكين، يا هادي المضلين، يا فارج كرب المكروبين، يا ناصر المسلمين، يا رحم المذنبين. اجعلنا وذريتنا من اوليائك المتقين. اجعلنا وذريتنا من اوليائك المتقين. اجعلنا وذريتنا من اوليائك المتقين. واحشرنا بزمرة المقربين. وارزقنا خير الدارين. واحفظنا من شر الكونين. امين يا مجيب السائلين. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بلياء ابن ملكا ابن أرفحشد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبجاه قبض الأطفال وبجاه أوزان وبجاه خيار وبجاه نجابة وبجاه القضاء وبجاه القضاء وبجاه الأبداد وبجاه غوث وقع عمة الله وبجاه غوث وقع عمة الله وبجاه غوث وقع عمة الله وامددنا لمددهم في الحياة وبعد الممات وبعد الممات وبعد الممات إنك سميعا قريبا مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الذي فيه. بسم الله الذي فيه.